الباطلة السخيفة والشبهة المنكرة، فقالوا أولا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. وهذا باطل لا شك فيه، لأن ما فعلوه كان باختيارهم وبإرادتهم، وهذه حدة استعملها كثير من الناس في غير موضعها، يقول: ما استطعت أن أفعل كذا، وهو في الحقيقة لم يرد وليس لم يستطع أن يفعل، أو أنه يزعم أنه دفع دفعا إلى فعل المنكر وإلى فعل الباطل والشرك، ويقول: ليس هذا بملكي، ليس في قدرتي، لا أستطيع أن أمتنع، وهو كاذب في ذلك. فهي تشبه حجة الجبرية، بل هي حجتهم في الحقيقة، عندما يقولون: نحن جرى علينا هذا القدر وليس لنا اختيار ولا قدرة ولا إرادة. والحقيقة كما ذكرنا أن القدرة والإرادة خلقها الله عز وجل لهم، وفعلوا بها المنكر، وإن كانوا يحيلون الأمر على غيرهم، يجعلون الأمر ليس في ملكهم واختيارهم ولا في قدرتهم. واحذر أن تكون من هؤلاء الذين يحتجون بالقدر في غير موضعه، وينفون عن أنفسهم القدرة والاستطاعة على فعل ما أمرهم الله عز وجل به، والحقيقة أنهم لم يريدوا فعل ذلك، وكان في قدرتهم أن يفعلوا الطاعة وأن يتركوا المحرم، ولكن يعتذرون بأنهم لم يستطيعوا، ولا تنفع هذه الحجة. فقد خلق الله عز وجل للناس العقول والأسماع والأبصار، خلق الله عز وجل لهم بها القدرة والاختيار، مع ما أمرهم ونهاهم وبلغهم من الشرع، فلم يعد هناك حجة لمن يترك شرع الله سبحانه وتعالى بزعم أنه لا يستطيع ذلك، وهو في الحقيقة لا يريده، وإنما أوتي من قبل نفسه ومن أمراضها. ثم ذكروا حجة كما قال ابن كثير باردة، عذر بارد، يقول: ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم عما كان في أيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وكان وقد تقدم أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار، وهي في رواية عن أبي مالك عن ابن في رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا، حتى إذا رجع موسى عليه السلام رأى فيه ما يشاء. الحمد لله. معلوم أن هذه الأمة اختصت من بين من سبق من الأمم بإباحة الغنائم، فلم يكن حلالا للأمم قبلنا أن يأخذوا من أموال الكفار شيئا غنيمة ولا فيئة، وإنما كانت تأتي نار تحرق هذه الغنائم وتأكلها، فيكون علامة على قبول جهادهم. قالوا: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، فسموها أوزارا. والمذكور في حديث الفتون أنهم كانوا أخذوها عواري، والعارية لابد أن تؤدى ولو كانت عارية من كافر، لأن العهود يجب الوفاء بها والأمانات يجب أداؤها، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أمر في الهجرة ليرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، كانوا يستأمنونه على أموالهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يرد ما كان عنده من أمانات. ولو أخذ المسلم من كافر أمانة من الأمانات لديه وقبل أن يودعه لديه وديعة لوجب عليه أن يردها إليه ولو كان كافرا حربيا، بالإضافة إلى أن هؤلاء وإن كانوا قد غرقوا مع فرعون، هؤلاء القبط جنود فرعون وقومه، لا يلزم أن تكون هذه العواري كلها من عندهم، يمكن أن يكون بعضها من يعني من عند عامة المصريين، وربما كان بعضها من هؤلاء الجند. وعلى أي حال فكما ذكرنا كان يجب أن ترد، ولكنهم عجزوا عن رد هذه الأشياء لسرعة خروجهم، وربما كان بعضها من هؤلاء يعني قد أخذ على سبيل آخر ولكن لا تحل الغنيمة. فعلى أي حال من الأحوال لم يكن لهم أن ينتفعوا بهذه الحلي، فلذا سموها أوزارا. وهذه المسألة لا يعني قد يكون لها تعلق بواقع الناس في شرع الإسلام، وهو أنه إذا كان هناك إنسان لديه أمانات عجز أو عوار أو ودائع عجز عن ردها ولا يستطيع الوصول إلى أصحابها، فماذا يصنع بها؟ أصح أقوال أهل العلم في ذلك أنه يتصدق بها عنهم طالما عجز عن توصيلها إلى أصحابها أو إلى قرابتهم، مسلمين كانوا أو كفارا، لأن الأصل وجوب رد الأمانات إلى أهلها. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعض العلماء قال بل تظل موقوفة محبوسة حتى يظهر من يستحقها ولو إلى الأزمنة الطويلة، وبعضهم قال أنها تلقى في البحر أو نحو ذلك، واشترط بعضهم اشتراطات لا دليل عليها. وأصح ما ورد به الدليل في ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم هو التصدق عن صاحب الحق وصاحب الأمانة. سمى بنو إسرائيل، الخلاصة أن بني إسرائيل سموا ما أخذوه من الفراعنة أوزارا من زينة القوم من ذهبهم وحليهم، فقذفناها أي في الحفرة التي أمر هارون أن تلقى فيها، فكذلك ألقى السامري أيضا ألقى ما في يده كما ألقوا ما في أيديهم. وذكر ابن كثير كما ذكر غير واحد أنه سأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة فدعا له هارون وهو لا يعلم ويريد فأجيب، وهو أنه سأل الله أن يكون هذا الذهب المنصهر أو هذا الذهب الملقى في الحفرة عجلا جسدا، فأخرج لهم عجلا جسدا. الظاهر أنه كان فعل ذلك ويعني ألقى ما في يده، وليس أنه ناحت هذا العجل، وإنما هو ألقاه ودعا. فقد يستجاب للإنسان في أمر يكون له فتنة، وليس الاستجابة الدعاء بعلامة دائما على رضا العبد رضا الرب عن عبده، بل ربما يستجاب له فتنة له، يستجاب له ليضله وليضل به، وهو عز وجل عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وقد استجاب الله لإبليس حين سأل النظرة إلى يوم يبعثون ولم يكن ذلك رضا عنه، وكذلك كان أمر السامري. فإنما يعرف رضا الله سبحانه وتعالى يعني بأن يعان الإنسان على طاعة الله عز وجل فيما طلب. فالميزان في أمر أن هذه الدعوة المستجابة تدل على رضا الله أنها إذا كانت في مرضاة الله، في طاعة الله، سأل الإعانة على طاعة الله عز وجل. ظاهر قوله سبحانه وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا أنه لم يكن فقط عجلة تمثالا من ذهب، كما ذكر غير واحد أنه جعل فيه فتحة في قبره في فم يعني ناحية رأسه، وفتحة في قبل في دبره من ناحية دبره، فكان الهواء يخرج ويدخل فيعطي صوت الخوار الخوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. والصحيح أن قوله عجلا جسدا أنه كان بجسد عجل وليس فقط تمثالا من ذهب. والدليل على ذلك أيضا قوله لنحرقنه، قول موسى عليه السلام لنحرقنه، وعندما الذي يحرق الجسد الذي يشبه يعني الذي يكون من الماء والطين، أما لو كان من ذهب فقط أو من معدن لكان معنى الأمر الذي حدث أنه يصهر. وأما موسى فقال لنحرقنه ثم لننسفنه، نسف الرماد الذي ترتب على هذا الحرق، وإلا فالذهب إذا انصهر إذا أوقد عليه انصهر وصار سائلا لا ينسف، وإنما الذي ينسف ما يكون من رماد وتراب. فالذي يظهر أن هذا العجل صار جسدا، وبذلك حدثت لهم هذه الشبهة أن الأمر خارق للعادة وليس مجرد تمثال لعجل ذهبي، وأن له فتحة يخرج منها الهواء ويدخل فيها فتحدث ذلك الصوت. فالظاهر والله أعلم أنه كان جسدا وأنه كان له خوار، أمر خارق للعادة قدره الله عز وجل امتحانا لهم. وهذا الخوار صوت البقر وصوت العجول، لا أمر ولا نهي، مجرد صوت. وهذا حال الجهال، يلتفتون إلى الأمر الخارق للعادة دون أن ينتبهوا إلى معنى أو إلى أمر أو إلى نهي، إنما استغربوا وجود العجل الجسد الذي له خوار من حلي الفراعنة وذهبهم، فقال لهم قائل هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى إلهه هنا وذهب يبحث عنه هناك في جبل الطور. فهذا والعياذ بالله دليل على سخافة عقولهم وضلال قلوبهم، وأنهم لم ينتفعوا بما أنعم الله عز وجل عليهم به من النعم. ويتعجب الإنسان كيف يكون قوم قد رأوا من آيات الله عز وجل ما رأت بنو إسرائيل، هؤلاء الذين اتخذوا العجل ورأوا آيات الضفادع والدم والقمل، الطوفان والجراد والضفادع والدم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ورأوا آية العصا وآية اليد، ورأوا آية فلق البحر لموسى وغرق فرعون، آيات عظيمة متعددة. يتعجب الإنسان كيف بعد ذلك يصدقون أن إلههم هو عجل الجسد له خوار، لا يأمر ولا ينهى، لا يتكلم، لا يهديهم سبيلا. وكيف يكون إلها لا يهدي إلى السبيل، وإنما هي تماثيل منحوتة أو مخرجة كما دل عليه لفظ القرآن، أخرج لهم هذا العجل الجسد. وألا يرون آثار قدرة الله وعظمته وعلمه في هذا الكون وفيما رأوا من الآيات حتى يمتنعوا من هذا الفعل القبيح وهو عبادة العجل؟ فسبحان الله، لولا الطمس على القلوب ولولا تزيين الشيطان للباطل، وأن الله عز وجل حال بينه وبين الهدى لما وقع منهم ذلك، ولكن هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، والذي فتنهم بعدله عز وجل جزاء على ضعف عقولهم وجهالة نفوسهم. في الوجه الآخر أنه كان يمر هارون على ذلك السامري وهو يعمل العجل وهو ينحت العجل، لكن ظاهر القرآن أنه ألقى كما ألقوا فأخرج لهم عجلا. فأما من يقول أنه كان ينحت العجل من ذلك الحجر فقال له ما تصنع، فقال أصنع ما يضر ولا ينفع، فهذا بعيد عن السياق والله أعلم وأعلم، لأنه كما ذكرنا إنما ذكر الله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا باستجابة الدعاء الذي كان فتنة، نسأل الله العافية. ولكن احتمال آخر وارد، ولو صح لكان فيه دلالة على تحريم نحت التماثيل والصور، لأن ذلك ذريعة إلى عبادتها من دون الله، فرسم الرسوم ونحت التماثيل أمر محرم لا يجوز، وهو سبب من أسباب الشرك الذي وقع في الأمم ابتداء من قوم نوح في اتخاذ تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، والله أعلم وأعلم. قال عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا العجل لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه من فمه فيسمع له صوت. الله عز وجل أعلى وأعلم في ثبوت هذا الأمر، كان أمرا خارقا للعادة على الصحيح كما ذكرنا، لكن على أي الأحوال هذا العجل لا يتكلم، فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل ذلك على أن الإله لا بد أن يكلم عابدي، لا بد أن يكون له أمر ونهي، وهذه قضية عظيمة أهمية، وهي أنه لا بد من تشريع يشرعه ذلك الإله لكي يبين للناس كيف يعبدونه. فهذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه القبور التي تعبد من دون الله وغير ذلك لا تتكلم ولا تهدي سبيلا ولا تجيب من سألها في ظاهر حس الناس، كل ذلك يعرف بالحس ويدرك، لا يحتاج إلى يعني دليل لأنه أوضح من أن يستدل عليه. هذه الأوثان لا تملك شيئا، كما أنها لا تملك ضرا ولا نفعا، وهذا أصل عظيم من الأصول التي أكثر القرآن من الاستدلال بها على بطلان عبادة الأوثان. قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فعبادة من لا يسمع، وعبادة من لا يستجيب، وعبادة من لا يرجع قولا، وعبادة من لا يهدي سبيلا، وعبادة من لا يملك ضرا ولا نفعا، عبادة باطلة تجر على صاحبها أنواع الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. اتخذوه وكانوا ظالمين. قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال ابن كثير: الحاصل أن ما اعتذر به هؤلاء الجهل أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوضة. خلل في الموازين وفي الأولويات في تعظيم الأشياء وتحقيرها، خلل خطير أن يتورع الإنسان مثلا عن شيء محرم ويقع في الشرك وعبادة غير الله، يتورع عن الصلاة في دم البعوض ولا يتورع عن سفك دم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، يتورع عن أن يترك النافلة مثلا وهو يأكل الرشوة والربا والعياذ بالله. تجد إنسانا ربما لا يترك نافلة من النوافل في الصلوات ويمسك بالمذبحة، يقول أنه لا يريد أن يفوته الورد وهو في نفس الوقت يرتشي ويأكل الربا والعياذ بالله. كل هذا من الخلل في الموازين النابع من البعد عن روح الكتاب المنزل وعن سنة النبي المبعوث رحمة للعالمين. عندما يكون الإنسان اختل الموازين يعظم الحقير ويحقر العظيم. فكان هؤلاء الذين رأوا أن حلي القبط أوزارا لم يروا أن عبادة العجل أكبر وزرا، لم يروها وزرا أصلا، بل زعموا أن هذا العجل هو إله موسى، إلهه وإله موسى، عكفوا عليه وأحبوه والعياذ بالله بالعادة وتكرار العبادة، كما قال عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أحبوه حبا عظيما، أي أشربوا في قلوبهم حبه، صارت قلوبهم مشربة ممتلئة بحب عبادة العجل. ويظهر والله أعلم وأعلم أن هذا له أثر، أن هذا أثر من آثار تقليد المصريين، فإن القبط كانوا مولعين بعبادة العجول وتماثيلها واتخاذ الأوثان من دون الله، ولا تزال آثار الفراعنة في زماننا تدل على أنهم كانوا يعبدون الحيوانات التي سخرت لهم وخصوصا العجول والعياذ بالله. فالذي يظهر أن بني إسرائيل قد تأثروا بأحوال الفراعنة حتى بادروا إلى عبادة العجل، نعوذ بالله من ذلك. وليس كل بني إسرائيل قد اتخذ العجل، ولكن كان عدد كبير منهم قد فعل ذلك. قال الله عز وجل: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. شهادة من الله عز وجل لهارون عليه السلام بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى توحيد الله عز وجل ونهى عن الشرك. قال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فلم يكن هارون مقصرا في الدعوة إلى الله، خصوصا أنه لما قال لهم ذلك هموا بقتله والعياذ بالله، واستضعفوا هارون عليه السلام كما دلت عليه الآيات الأخرى. قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقبل موسى عليه السلام عذر أخيه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن إزالة المنكر بيده، ولو كان هذا المنكر يصل إلى الشرك، فإنه إذا كان عاجزا ونصح بلسانه فقد أدى ما عليه ولا يلزمه أكثر مما يقدر عليه. تأمل في تفاوت العطايا والمنن من الله عز وجل لعباده. فهذا هارون أكبر من موسى عليه السلام وألصق ببني إسرائيل، إذ لم يهاجر ويتركهم هذه المدة 10 سنوات، ومع ذلك فليس له من الطاعة في قلوبهم ما لموسى عليه السلام، وليس عندهم من الجاه ليس له عندهم من الجاه ما لموسى عليه السلام. كادوا يقتلون هارون انتصارا لعجلهم، وجاء موسى فحرقه ونسفه في اليم نسفا وهم ينظرون، وقبلوا ذلك. عطية من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، جعل له سلطانا مبينا، آتاه سلطانا على القلوب. ولذلك فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى وعطية منه، تجد إنسانا على الحق لكن لا يجد من يسمع له ولا يجد من يستجيب له، وتجد آخر قد فتح الله عز وجل له في قلوب الخلق حتى فعل ما فعل موسى صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل، وإخباره إياهم أنما هذا فتنة لكم، وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي فيما أمركم به، واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. وهذا دليل على تعلق مرضي بشخص القائد لدى بني إسرائيل، تعلق ليس بالتعلق الذي يرضاه الله عز وجل، ولو كان بشخص النبي والرسول كما رب الله سبحانه وتعالى وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون هذا الارتباط بقائدهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الارتباط المرضي. فعندما أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، فألقى بعض الصحابة ما بأيديهم وقالوا: قد قتل محمد أو قد مات محمد، فأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقام أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مبينا أنه لا يجوز أن يرتبطوا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الارتباط المرضي، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا كان هذا في شخص الأنبياء والرسل الكرام، لا يرضى الله عز وجل أن يكون دين الناس مرتبطا في توحيدهم وعبادتهم لله عز وجل بحياة النبي أو موته أو مرضي أو غير أو غيابه. إنما أراد الله عز وجل أن تكون قضية العقيدة الصحيحة راسخة في القلوب، لا ترتبط بوجود النبي أو بغيابه فضلا عمن دون ذلك. فالمسلم لا يكون ارتباطه بشخص قائده أو محبوبه يؤثر على قضية التوحيد وعبادة الله وترك الشرك التي هو عليها يثبت عليها مهما كانت النتائج ومهما كان وحده. لا يكون إمعه يقول أنه مع الناس، إذا ابتعد عن أهل الحق ترك الحق. لا، إذا كان لا يباح للمسلمين أن يربطوا إيمانهم بوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يعبدوا الله الحي الذي لا يموت سواء كانوا مع النبي أو بعيدا عنه، عاش النبي أو مات. فكيف بمن دون النبي؟ لابد أن يوطن المؤمن نفسه على أنه يعبد الله عز وجل على أي حال. فتن الناس أن ثبتوا أسلموا أم كفروا، لو لم يكن إلا هو لعبد الله وحده لا شريك له. قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم، خصوصا في الارتباط بالقائد، وذلك أن كثيرا من الناس يرتبطون بقادتهم ارتباطا مرضيا يؤدي إلى تركهم الالتزام، سواء كان هذا القائد إماما للأمة، رئيسا أو ملكا أو خليفة، أو كان قائدا في الجهاد، أو كان عالما أو شيخا. كثير من الناس يكون ارتباطه بالشخص، فإذا فتن ذلك أو غاب أو مات حصلت للناس فتنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يذم هذا النوع من الناس. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تخيل أن القضية الكبرى التي بعث بها موسى عليه السلام، قضية التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ليست واضحة في ذهنهم. عندما يأتيهم موسى إما أن يستمروا على عبادة العجل، وإما أن يتركوه. القضية ماذا سيقول موسى عليه السلام؟ أمر خطير، لابد أن نكون على بينة من أمرنا ونعرف أمر ديننا، حتى إذا غبنا أو غاب عنا أحد ممن نتعلم منه أو نقتدي به، كنا على الحق والهدى في غيابه وفي حضوره. قال عز وجل: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية. طبعا هو ألقى في الألواح غضبا لله عز وجل. قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، أن موسى رجع وهو يعلم أن قومه قد عبدوا العجل، ولكن لما شاهد لم يملك نفسه فألقى الألواح غضبا لله عز وجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يقول وشرع يلوم أخاه هارون فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع. أراد موسى ألا تتبعني فتخبرني، ألا تسير ورائي حتى تخبرني أنهم عبدوا العجل، ولا تنتظر حتى أرجع، لأن البقاء على الشرك ولو ليوم واحد بل للحظات أمر خطير عظيم، لابد إذا أمكن استدراكه أن يستدرك، إذا أمكن منعه أن يمنع. فكان اجتهاد موسى عليه السلام أن هارون كان يلزمه أن يتبع موسى عليه السلام حتى يترك ما فيه من المناجاة ويرجع إلى قومه لينهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، واجتهاد هارون أن يبقى حتى يرجع إليه موسى حتى لا تتفرق كلمة بني إسرائيل إذا لم يكن لهم قيادة في ذلك الوقت، وتركهم هارون عليه السلام، أو أنه خشي أن يفرق بينهم بأن يأخذ معه المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل ويفارق هؤلاء، فخشي أن يفوت استدراك هذا الأمر إذا فارقهم وإذا ميزهم وتبرأ كما تبرأ بالقول والاعتقاد من عباد العجل، أن يتبرأ منهم بعدم التوادد معهم في مكان واحد. فرأى هارون أن هذا ربما أدى إلى العجز عن استصلاحهم، وأنه لو بقي الكل في مكان واحد ولم تحدث الفرقة فرجع موسى تمكن من الإصلاح، وهذا أمر فيه اجتهاد. قبله موسى عليه السلام واستغفر لأخيه ودعا له ولنفسه أن يدخله الله في رحمته، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. لكن موسى عليه السلام كان يرى أن هارون كان عليه أن يتبعه. قال أفعصيت أمري، أي فيما كنت قدمت إليك، وهو قوله اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أنه رآه أنه طالما تركهم يعبدون العجل فقد فرط في هذا الإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم، يقول ترقى قاله بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، يقول يا ابن أم ابن أمي وأبي مثلا أو يا ابن أبي، يقول لأن ذكر الأم هنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف، ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا اعتذار من هارون عند موسى بسبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بذلك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما راعيت وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك عليهم. قال ابن عباس وكان هارون هائما مطيعا له، فاعتذر هارون بهذا الاجتهاد فقبل موسى عليه السلام ذلك. وأما في سورة الأعراف فذكر عذرا آخر، وهو أن القوم كادوا استضعفوه وكادوا يقتلونه، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وكل هذه أعذار صحيحة قبلها موسى عليه السلام، ولم يلم هارون بعد ذلك على ما فعل قومه. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول عندي شقة لا أسكن فيها حاليا، استولى عليها بعض البلطجية، هل يجوز التحاكم القضاء والمحامين لاسترداد ذلك الحق أم هذا تحاكم للطاغوت؟ نقول إذا كانت هذه الشقة ملكا لك وأنت تستحقها أو هي مؤجرة إجارة صحيحة، وهؤلاء الظلمة والمجرمون قد اغتصبوها، فلو ذهبت إلى أي أحد مسلم أو كافر يعينك على أخذ حقك فأنت لم تتحاكم إلى الطاغوت. التحاكم هو طلب الحكم، وأنت إنما تعرف أن هذا حقك ولا تطلب فصل الخصومة، إنما تطلب التمكين من حقك ذلك. وإذا لم تفعل ضاع حقك، فأنت إذا استطعت أن تأخذ حقك بهذه الطريقة برفع قضية فأنت لم تتحاكم إلى الطاغوت. ثم القانون الذي يوافق الشرع في جزئية من جزئياته يجوز للمسلم أن يطالب بإقامته، لأن من جهة موافقته للشرع. فإذا كان إثبات هذا الحق وهو ثابت لك إنما يتم من خلال هذا التقاضي لم يكن عليك حرج في هذا الباب. إن استطاع أن يأخذ حقه فليأخذه. إمام يلحن في قراءة الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، نبهته وقال لي جزاك الله خير وأنا مصحح القراءة، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه لا تبطل الفاتحة، لحن لا يبطل ولا يغير المعنى ولا تبطل به القراءة، فالصلاة خلفه صحيحة. وفي بعض الأحيان يلحن في قول يحيي المعنى مثل هذا: ما كنستم لأنفسكم، ماذا كنزتم، لكن هذا أيضا في غير الفاتحة فلا تبطل به الصلاة. وإن كنت أنصح أن يعني تبحث عن إمام آخر تصلي خلفه، لكن هذا ليس على سبيل بطلان الصلاة. يقول: زوجته ترفض ارتداء النقاب، هل آثم إذا طلقتها مع العلم أنني منها أولاد وقد نصحتها كثيرا وهي مصرة؟ أنا لا أنصحك أن تطلقها. الطلاق مع أن هذا الأمر يعني إذا طلقتها وأعطيتها حقها لم يكن عليك إثم، ولكن لا أنصح أن تطلقها في مثل هذه المسألة التي فيها اجتهاد واختلاف، وعلها تأخذ بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وجوب النقاب. فعلى أي الأحوال اصبر، ووجودك مع أولادك أفضل، واستعن بالله وأكثر من الدعاء والدعوة وكرر النصيحة لعل الله أن يهديها. عجب أسمعه أو أقرأه. يقول: بعض الشيوخ يدعون يقولون بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. بسم الله نور على نور، مدبر الأمور، خلف خلق النور من النور. اللهم نسألك باحتياط سورة قاف، وبهول يوم المخاف، وبالزخرف والطور، بالرق المنشور، وبالبيت المعمور، بشعاع الشمس بضوء النهار. ده كلام عجب، كلام بدعة محدث، لا يصح الدعاء بمثل ذلك الكلام، ولا أن يتوسل إلى الله بشعاع الشمس وبضوء النهار. فما هذا توسل إلى الله عز وجل بشيء لم يشرع التوسل به؟ وما وجه إجابة الدعاء بشعاع الشمس وضوء النهار؟ وما هو احتياط سورة قاف وهول يوم المخاف؟ هل تسأل الله بالهول؟ تسأل الله عز وجل، تتوسل إليه بهول يوم المخاف؟ الناس في هول عظيم، ما وجه توسلك بهذا في إجابة دعوتك؟ إنما يتوسل الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، ويتوسل الله بدعاء المسلم الصالح الحي. أما بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، فلا بد من تقدير جملة من وراء هذا الكلام. هل يفهم هذا الذي يدعو والذين يؤمنون خلفه حقيقة ما يقولون؟ ما هو الذي من الله؟ من الله مثلا كلامه، من الله عز وجل شرعه، إلى الله عز وجل مصيرنا. لابد أن يبين هذا الكلام، ولكن يظهر أن المقصود من هذا هو السجع، نور على نور، مدبر الأمور، خلق النور من النور. وما هو المقصود من خلق النور من النور؟ هذا كلام يحتمل وجوها مختلفة، نسأل الله العافية. حكم نعم ينكر عليه طبعا. حكم المسبحة، اختلف العلماء في المسبحة، منهم من يراها بدعة، ومنهم من يراها خلاف الأولى، ومنهم من يجوزها، ونحن نرى أنها خلاف الأولى. الأولى أن يسبح على أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث سيرة بنت ياسر بعقد التسبيح بالأنامل، وقال إنهن مستنطقات، فيعقد على أطراف أصابعه، يسبح على أطراف أصابعه أو لا. الأقرب أن يسبح على اليمنى. لو سبح على السبحة أنا لا أنكر عليه، وأقول قد فاته ثواب، إنهن مستنطقات، أصابع دي هتنطق وتشهد لك. بعض الناس يقول إن العلماء أجازوا المرور أمام المصلي في الحرم للزحام الشديد. أولا المسألة الزحام الشديد موجودة في المسجد النبوي، ولا نزاع في تحريم المرور في بين ذا المصلي في المسجد النبوي. فأما في المطاف فالذي يصلي في طريق الناس في مطافهم هو المقصر، خصوصا أن عامتهم لا يأخذون سترة، فإذا لم يأخذ سترة ترك موضع السجود إذا كان قادرا ومر. أما إذا عجز نتيجة التدافع والزحام الشديد جدا، وهناك من يصلي في وسط الطائفين، فهذا هو المقصر المفرط ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا دليل على جواز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة بمنى وكانت تنصب العنزة فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم، ومنى من الحرم، ولذا بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرها وذكر هذا الحديث. فالصحيح أنه يحتاط الإنسان ولا يمر بين يدي مصلي وسترته، وإذا مرت بين يديه امرأة فالأحوط والصحيح من جهة الدليل أنه يقطع الصلاة. يصلي ركعتين سنة الطواف خلف مقام إبراهيم بعيدا عن مطاف الناس، يرجع بعيدا جدا حتى قرب زمزم ويصلي هناك، سوف يستطيع حتى في أشد لحظات الزحام. نعم. ولو زاد الأمر جدا لا صلىها في أي بقعة في المسجد. وعلى أي الأحوال هذا أمر مجرب، يعني يمكن أن يرجع إلى بعيد عن أرض المطاف كلها ويصلي ركعتين. إذا مرت بين يديه امرأة فأنا أرى أن يعيد الصلاة. هل العقبة من العيوب التي يحقن الزوجة طلب فسخ النكاح بسببها؟ الصحيح أنه إذا كان الزوج يعاشرها ولم يكن يعلم أنه عقيم، وكانت أمر كان أمر المعاشرة لا تقصير فيه، فليس لها أن تطلب فسخ النكاح والتطليق مع أخذ حقها، وإنما لها ذلك إذا كان عاجزا عن عشرتها. العقم أمر قد يصاب به الإنسان، ويعني ربما كان في البداية أو ثانويا، ولا دليل على أن العقم إلا أثر عمر على أن عقم من العيوب، إلا أن عمر قال لرجل عقيم قال أخبرها أنك عقيم، فدل ذلك على وجوب الإخبار أقصى ما يقال، لكن يدل على استحقاق الفسخ إذا تبين أنه عقيم. الظاهر لا. قول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هل كلمة عندك دليل على أن الإبن عندما يتزوج يجب عليه أن يأخذ أمه وأبيه عنده في بيته، وهل هذا دليل على أن الزوجة ليس لها أن تعترض على وجود أم زوجها عندها في بيتها؟ لا، ليس في هذا دليل، بل لها أن تكون في سكن مستقل، حجرة مستقلة، ولو أتى بأمه فيكون أيضا في مكان مستقل ولو كان قريبا، هذا المكان قريبا من بيته، أو حتى حجرة كما ذكرنا مستقلة في منزله. الزوجة لها حق في حجرة ومرافق وليس لها غير ذلك. فأما أن يلزم الزوجة بأن تكون أمه معه في حجرة الزوجية مثلا فهذا ليس له، وهذا ليس بمفهوم من الآية. إذا كان للزوجة حجرة مستقلة ولها مرافقها فليس لها أن تمتنع من هذا السكن. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الاشتراك اليسير في ذلك في المرافق يعني أنه لا يمنع من استقلال الزوجة، إن الأمر ذا لا يلزم، إن حجر أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها يعني مثل هذه الأمور، وإنما كنا يخرجنا إلى حاجتهن بالليل في المرافق العامة التي هي خروجنا إلى البقيع، فهذا دليل على عدم يعني لزوم مثل هذا الأمر والله أعلم. هل يتزوج الابن ويترك أمه العجوز وحدها وحيدة؟ بل يعني يكون قريبا منها ويراعيها. هل يجوز أن أدعو على إيران أو الشيعة أن تهزم من أمريكا؟ لا أسأل الله العافية، هذا لا يصح لك أن تدعو بهذا الدعاء. أتصح أن ينتصر الكفار المعلنون بكفرهم على من ينتسب إلى الإسلام ويتكلم وينطق بالشهادتين رغم أنه على بدعة ضلالة منكرة وأن منهم من هو مرتد عن الإسلام؟ لكن ليس كل واحد من هؤلاء الشيعة مرتد عن الإسلام، ومنهم من يرتكب الكفر ويقول به وهو جاهل أو متأول يمتنع تكفيره بعينه، بل المسلم عموما يحب ظهور من يتكلم باسم الإسلام ولو كان على الكفار ولو كان من أهل البدع. فمن يتمنى ظهور الكفار المحاربين الإسلام بكل طريق الساعين في إذلال المسلمين، الأمريكان يسعون بكل ما يمكنهم من يعني في إذلال المسلمين وإهانتهم، في تأييدهم لليهود في فلسطين، في احتلالهم للعراق، في احتلالهم لأفغانستان، في محاربتهم بما يسمى بالإرهاب وفي الحقيقة حرب ضد الإسلام لا يشك في ذلك عاقل، تتمنى أن ينتصروا على هؤلاء. نسأل الله أن يعني يكفينا الظالمين كافرهم ومنافقهم ومبتدعهم، أن يكفيناهم بما شاء، ولكن لا تتمنى أن ينتصر الكفار، نتمنى أن ينتصر أهل السنة على أهل البدع وقبلهم على الكفار. نعم، الإمامية أهل بدعة، عقائدهم فيها من الكفر وليس كل واحد منهم بعينه كافرا. ومن أراد أن يراجع في ذلك يراجع الجزء 28 من فتاوى شيخ الإسلام تيمية في تكفير الواحد من الرافضة، تكفير أعيان الرافضة وتخليدهم في النار بالأولى بقى. لا هذا ليسوا بكفارا بالعموم، لأن التكفير بالعموم معناه تكفير بالأعيان لكل الطائفة زي تكفير الدروز مثلا، لكن هذه الطائفة فيها من عقائد الكفر، لكن لا يلزم أن يكون كل واحد من هؤلاء الشيعة يعلم هذه العقائد ثم يعتقدها. ولو كان كذلك وعلمت أنه يعتقد كفريات، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الحجة قد قامت، فهذا مبني على استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فجنسهم والخوارج هم والخوارج من جهة الحكم من جنس واحد في أن أقوالهم فيها كفر وبدع، ولكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحج. صحيح هم أعانوا الأعداء وأعانوا التتار، ولكن انظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يذكر أن ابن العلقمي والرافضة هم الذين أعانوا التتار على سلطان، وهذا الذي أنقله هو كلام شيخ الإسلام في الجزء 28 من فتاوى الذي يقول في تكفير الواحد، وهو يتكلم في هذه مسألة بالنص في مسألة أنه هل يعني يحب المسلم ظهور الكفار على هؤلاء، فأجاب بنفس ما ذكرت. علماء هؤلاء ليسوا بعلماء، هم علماء عندهم، ليس هناك ضابط للمسألة إلا مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما نقول العالم ده هو اللي بيلبس العباية السوداء ولا بيحط العمامة على دماغه ولا اللي بيسموه آية من الآيات، هذا ليس له اعتبار في الحقيقة. العبرة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع إذا قدر على واحد منهم أو ثبت عليه أقوال كفرية، إذا ثبت ما هو معلوم الدين بالضرورة كالقول بتحريف القرآن فهذا القول هذا القائل بذلك كافر خارج من الملة.